بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء، وعن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. أخرجاه. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا، تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غناء عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. أخرجه أحمد. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في باب الصلاة، في باب صلاة الاستسقاء. الحديث الأول: أن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أن يستسقي استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. والمراد نتوسل إليك يعني بدعائه لا بذاته، لأنه لا يجوز لأحد أن يتوسل بذات أحد من المخلوقين إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته. فالتوسل هنا بالعباس توسل بدعائه. ويدل على هذا قول عمر رضي الله عنه: قم يا عباس فادعوا الله لنا. فدل هذا الحديث على جواز التوسل بدعاء الصالحين وبدعاء من ترجى إجابته، ما لم يخشى المحذور من كونه يغتر بنفسه أو يعجب بنفسه. أما الحديث الثاني، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه مطر حسر عن ثوبه وقال: إنه حديث عهد بربه. فهذا دليل على استحباب أن يحسر الإنسان ثيابه عند المطر، والأولى أن يحسر أعلى بدنه، يعني أن يخرج رأسه لأجل أن يصيبه المطر. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه حديث عهد بربه، يعني أنه خلق حديثا، خلق الآن، فهذا من التبرك بخلق الله عز وجل. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إنه يستحب عند نزول المطر أن يحسر الإنسان ثوبه وأن يخرج رحله ومتاعه لأجل أن يصيبه بركة هذا المطر، لأنه حديث عهد بالله عز وجل. أما الحديث الثالث، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر قال: اللهم صيبا نافعا. الصيب هو النازل من السماء أو من العلو. نافعا يعني ينتفع به البلاد والعباد وتنتفع به الأرض. فهذا يدل على مشروعية الدعاء عند نزول المطر بأن يجعله الله عز وجل صيبا نافعا، لأن المطر قد ينزل ولا يكون فيه منفعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض. فربما يكون هناك مطر لكن لا تنتفع الأرض بهذا المطر. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم صيبا نافعا. أما الحديث الرابع، حديث سعد رضي الله عنه أن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي فرأى نملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو الله عز وجل وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك أو سقياك. فهذا الحديث دليل على أن الاستسقاء وهو طلب السقيا معروف في الأمم السابقة، وفيه أيضا دليل على آية من آيات الله التي آتاها الله عز وجل لنبيه سليمان عليه الصلاة والسلام، حيث علم منطق الطير فكان يفهم كلام الطير. واستدل به بعض العلماء هذا الحديث على مشروعية إخراج البهائم في صلاة الاستسقاء، وقال إنه يستحب عند الخروج لصلاة الاستسقاء أن تخرج البهائم. ولكن الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة فيه نظر من وجوه: أولاً أن الحديث في ثبوته نظر، وثانياً أن إخراج البهائم فيه إزعاج للناس وتشويش عليهم في المصلى، فربما نفرت هذه البهائم وشوشت على الناس صلاتهم. وثالثاً أيضاً أن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يخرج بالبهائم، وإنما مر بنملة تستسقي وتسأل الله عز وجل، فلا دلالة فيه على مشروعية إخراج البهائم. أما الحديث الذي بعده وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم جللنا سحاباً كثيفاً إلى آخره، فما جاء في هذا الحديث يدل على مسائل، منها استحباب الدعاء بمثل هذا الدعاء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يجللهم، يعني أن يغطيهم بسحاب كثيف وبسحاب يكون كثير البرق، لأن السحاب الكثيف إذا كان فيه برق فهذا دليل على كثرته. وأيضا سأل الله عز وجل أن يكون رذاذا، لأن الرذاذ تنتفع به الأرض على المدى الطويل ولا يحصل به الضرر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على استحباب التبسط في الدعاء، وإلا كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم أسقنا، لكن دعا بهذا الدعاء الذي فيه تبسط، لأن مقام الدعاء مقام تبسط مع الله عز وجل، ولأن فيه طول المناجات مع ربه عز وجل، ولأن الإنسان إذا تبسط في دعائه استحضر أشياء ربما يكون قد نسيها. أما الحديث الأخير، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى دعا الله عز وجل بظهور كفيه، فهو دليل على مشروعية المبالغة في رفع اليدين في الدعاء، لأن الإنسان إذا رفع يديه وبالغ في الرفع صارت ظهور اليدين إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، فمن شدة مبالغة الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه وفي تضرعه إلى الله عز وجل كان يرفع يديه رفعا شديدا حتى يرى بياض إبطه، وحتى يظن الظان أن ظهور يديه إلى السماء وأن بطونهما إلى الأرض، لكن ليس كذلك، وإنما المراد المبالغة في رفع اليدين. وهكذا في كل دعاء يكون الإنسان فيه شدة فإنه يشرع له أن يبتهل وأن يتضرع إلى الله عز وجل برفع يديه والمبالغة في ذلك، لأن المبالغة في رفع اليدين دليل على صدق الرغبة فيما عند الله، ودليل على فاقة الإنسان وضرورته إلى إجابة الله عز وجل لدعائه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.